بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحلقة دي هنتكلم على أمور لابد من التركيز فيها، خلي بالك من الكلام اللي هنتكلم عليه في اضطرابات النوم بالذات. يمثل النوم في حياة كل فرد جزء هام، فهو على الأقل يشمل مساحة السدس من حياتنا، باعتبار أن أقل ما يجزئ للعاقل البالغ هو 4 ساعات يوميا. صوروا أن الواحد بيقضي 6 عمره نايم، وأعلى معدلات النوم تكون في السنة الأولى من العمر، حيث يمثل حوالي 18 ساعة أو أكثر بالنسبة للوليد. هو بيأكل وبينام وبس، ما بيعملش حاجة تانية، وتقل تدريجيا حتى تصل إلى حوالي 10-12 ساعة في نهاية السنة الأولى من العمر. في نقطة مهمة، إن نمو الطفل في أثناء السنة الأولى وفي السنين التانية بيكون أثناء النوم أكتر، الأجهزة بتتضاعف وبتتكاثر بطريقة كبيرة جدا في السنة الأولى، وبخاصة الدماغ. النوم لابد إنه يكون ليه طقوس، بحيث يكون هادئ عميق، والأم هي المنوطة أو الشخص المنوط بتنفيذ التالي. إيه هو؟ إن الفراش يكون مريح وليل. خلي بالك من مكان نوم الطفل، المكان ذات نفسه يكون مناسب للحرارة، ما يبقاش برد قوي ولا حر قوي، في أغطية، في ضوء، والضوء يكون خافت أو غير مباشر، وبالذات في السنة الثانية من العمر حتى يشعر بالأمان إذا استيقظ، أو أنه ما يتخبطش لو عايز يروح الحمام. في لمضة سهاري زي ما كنا بنقول إيه، لازم تتأكدي أن المكان خالي من الحشرات والهوام، وهذا أمر ضروري، بتقرص الطفل بتضايقه بيقوم بيتضايق. قبل ما يجي ينام تبقي رشة الأوضة أو مهوياها كويس أو مظلمة علشان الذباب يخرج، وتراعي أن ما يكونش فيه ناموس، ما يكونش فيه أكلان، ما يكونش فيه الحاجات اللي بتضايق عامة. ده جزء من وظيفتك كأم، أن أوض النوم تبقى نظيفة ومترتبة وخالية من الحشرات. نقطة كمان انك تبقي مخلية مكان للنوم بتاعك انت، بحيث تكوني متواجدة مع الصغير اذا حصلت اي حاجة، وكمان متواجدة معاه المفروض انه حتى ينام تماما، وتقول له لو عزت حاجة نادي علي. وهنا لو انت قبل ما تنامي حطيتي في دماغك ان لو نادى عليك الطفل تصحي، هتصحي، ما تخافيش مهما كان نومك تقيل، بتظبطي ساعة في المنبه الداخلي، وسبحان من غرز هذا في دماغ الأم. ونقطة كمان، إنك تقص عليه حواديت قبل النوم، دي نقطة مهمة، وتختاري القصص وتختاري الحواديت وتقري أنت وتقولي، وينام وأنت بتقولي الحدوتة مش العكس، أنت بتقولي الحدوتة يروح هو صاحي وأنت تروحي رايحة في النوم. المهم إنك تضعي في اهتمامك كيف ينام بهدوء تماما، زي ما انت واخده بالك من الاكل ومن النظافه وغيرها من الاولويات، دخلي دي في الاولويات. سؤال: متى يبدا عزله عن امه؟ امتى ينام لوحده؟ قرب نهايه السنه الاولى لازم العزل من الاوضه اللي انت بتنامي فيها، وسيقاوم الطفل ذلك ويتمسك بان يبيت بجوار امه، وعليها أن تعلمه برفق ولين أن نومه منفردا أمر ضروري، ولتذهب معه إلى الفراش، وبالتدريج سينصاع، ولا داعي لجعلها مشكلة. أينام لوحده أخي خايف عليه، لا أنا عايزاه جنبي، لا لا لا لا، أو فرط الشفقة يخليها تتنازل وتسمح له بأنه هو ينام جنبها في السرير. أرجوكي خدي القرار وبهدوء. طب إذا أصر الطفل، أصر على أنه ينام معك، هذا أمر طبيعي، المهم أنك تدركي أن ده في مصلحة الطفل، ولابد من التنفيذ الآن أو بعد حين. وإذا كان هناك أكثر من طفل فلكل فراشه وغطاؤه الخاص به. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فرقوا بينهم في المضاجع، المقصود بيها إن كل واحد يكون ليه الغطا بتاعه، حتى لو نايمين على سرير واحد، الملاية الأولانية أو اللي بتلف الطفل تكون منفردة، والغطا التقيل أو البطانية أي حاجة تكون إيه مشتركة، ما فيش حركة. الكلام ده مش عشان دلوقتي، الكلام ده عشان بعدين، وبندربه على عادات معينة. المهم في نهاية السنة الثانية يكون الأمر قد استقر تماما، معاك سنة للتنفيذ. رجاء حار، ممنوع النوم في حجرة واحدة بعد السنة الثانية. هتقولي المكان ضيق أو مفيش حاجة اسمها كده. قط الضيوف، طب ما قط الضيوف يبقى فيها سرير للطفل، خلاص نلغي قط الضيوف ونستقبل ضيوف ليه، ولما يجوا الضيوف مثلا نبقى نطبق السرير أو نركنه على جنب. لو طب مفيش فايدة خالص، كلنا قاعدين في أوضة واحدة، كلكوا قاعدين في أوضة واحدة، اعملي ملايات في الأوضة بحيث ان يبقى زي من العزل بس بملاية، تعزليه عزل نظر. انت فاهمة انا قصدي ايه؟ طيب نوضح اكتر باختصار وبوضوح. الجماع يكون بعيدا عن سمع واعين الاطفال. الاثار السلبية على نفسية الاطفال كثيرة اذا رأوا هذا الامر. اولها ايه؟ انه سيفهم ما يراه بطريقة خاطئة، وسيكون هذا الفهم له آثار سلبية في نفسه على الجماع والجنس عامة. ده ممكن يفهم ان دي معركة، او بابا بيضرب ماما، او بابا بيضربها وكده، حياته الشخصية هتتدربك. دي اول نقطة. النقطة الثانية، ستنطبع الصورة في ذاكرته وتكون مصدر استثارة له بعد ذلك داخلية وبدون مثير خارجي. اول ما تلاقي الطفل بص على حكاية اي حاجة وفهمها وحكاها، يبقى دي علامة النهاية، نهاية ان هو ينام معاكم. ليه؟ لانه ابتدى يفهم understanding the situation، وبعدين ابتدى يربي ذاكرة getting memory. يبقى اللي شافه في العادي الحياة العادية ده منظر عادي، منظر من اللي بيشوفه، فما تعمليش مصدر استثارة داخلية للطفل. النقطة الثالثة، صورة الأب والأم وكونهما مصدر لمعاني الفضيلة والعفاف ستهتز. بمعقولة اللي بيدعوا ان هم شرفاء وكده بيعملوا كده حتى يتزوج ويفهم ان الامر الطبيعي، الامر ده طبيعي مش هتتحلغ لما هو يتجوز. طب وبعدين هتفضل حاجة برضك، سيسأل لماذا فعلوا ذلك امامي، لماذا لم يراعوا مشاعري. عنده حق. يعني حتى لو تصححت الصورة بالزواج ان فاهم ان ده امر طبيعي ما بين الازواج، هيقول ايه؟ طب يعني هم كسلوا ينقلوني الأوضة تانية، او يعني موضوع خلاص، يعني بحس ان بقى كده. نقطة الرابعة، انكشاف العورات امر لا تجيز الشريعة ابدا، والعورة المغلظة هي للزوج فقط وليست للابن او الاخ او الاب، فافهمي يرحمك الله. ده لما تسهلوا قالوا عورة الخدمة أو ثياب الخدمة اللي بينكشف فيها الساقين والذراعين والصدر في المحارم، بالنسبة للمحارم جزء منه، بالنسبة للمحارم محدش أجاز أبدا العورات المغلظة. وكمان الأمر ده غير متفق مع العقل. إيه ده ليه كده، ليه بص على كده. وقد قابلت حالات غريبة لم يتخيلها ذهني أبدا من المراهقين والبالغين الذين يعيشون مع ذويهم في شقق مشتركة أو في غرفة واحدة وحمام مشترك، ولا تسألي عن المخالفات الشرعية والأخلاقية في هذه الشقق المشتركة. قلما تسلم حالة تعرضت بصورة مستمرة لمشاهد الجماع في الصغر، قلما بتلاقي very disturbed وتنس وفيكنت، ويعني بيبقى الشخص مشدود والاستثارة عنده بتبقى عالية جدا وغريبة abnormal. مرة ثانية، افهمي واحتاطي لنفسك ولا عذر، لأن في الإهمال والتراخي في هذا الأمر. واجهي زوجك بما في نفسك وأشركيه معك، ورجاء طبعا ان اي وضع غير طبيعي نسميه كده يكون بعيدا عن الاطفال. وامر مهم هو من صلب الدين، لابد من تدريب الاولاد على امر واضح. ايه هو الامر ده؟ نزل في القران في سورة النور، ممنوع دخول حجرة النوم او الاقتراب منها في 3 أوقات: بعد صلاة الفجر، أو حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني ما يرجع بابا من الشغل ويغير هدومه، وبعد صلاة العشاء. نعلن القانون ده في البيت. الـ3 أوقات دول محدش يدخل الأوضة. لو عايزين حاجة وقفوا برا واندهوا أو خبطوا واستأذنوا، لا حرج ولا تساهل. وفي غير الأوقات دي ممكن يدخلوا الأوضة. يعني لازم أوضة النوم بتاعتك تبقى مقدسة، ما تبقاش مخترقة أو غير ذات هيبة بالنسبة للأولاد. ومن سنتين، من سنة ونص سنتين، عشان الأمر ده يستقر ويبقى عادة، وبعد كده الكبار، الأولاد الكبار يعلموا الأولاد الصغيرين. أرجوكي في زحمة الاهتمام بأمور الطفل لا تنسي قضية النوم، وأكرر هذا الأمر. قريت خبر في مجلة الحوادث في عددها في 28 مارس 2002، بتقول إيه؟ بيقول الخبر: قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من مزارع إلى زوجته ربت بيت، حيث أكد الشهود أن المسكن غير شرعي لإقامة أم الزوج وأشقائه معه، وأن دورة المياه مشتركة. باختصار، مسكن الطاعة الموضح في الإنذار غير شرعي. انظري رحمك الله، بغض النظر عن ظروف الحادث أو ملابساته، بيعندوا ببعض، بيبهدلوا بعض، فإن دورة مياه مشتركة في وجود أشقاء الزوج وأمه جعلت المسكن غير شرعي، فكيف بالأمر مع غرباء أو ليسوا أقارب؟ الأمر واضح جدا، أدينا وضحناه. المحكمة الشرعية قالت إيه؟ والعقل برضك واضح، إيه الصغيرين يتعمل قدامهم الكلام ده ليه؟ ده مقدمة عامة لموضوع النوم. دلوقتي هنتكلم على 3 ظواهر، هي ظاهرة الكوابيس الليلية، وظاهرة الرهاب الليلي، وظاهرة التجوال الليلي. لو سمحتي عيدي الشريط تاني، اقفلي وعيدي واسمعي الكلام اللي قلته لك، ورجاء من أخ لأخته حاولي تنفذي الأمر ده. هنبدأ دلوقتي في الكوابيس الليلية اللي هي النايت ميرز. الصورة الإكلينيكية بتاعت الكابوس إيه؟ انتبه، بصي الجمل دي ركزيها تاني: يستيقظ مذعورا وقد يصرخ وينادي على أمه، وعندما تحضر إليه يحكي لها حلم مخيف. يبقى دي الصورة، الولد واعي وبينادي وبيحكي. طب أعمل إيه؟ أول حاجة أنت اهدائي، اهدائي، لأن الأمر ده زي ما هنشوف بعد كده ممكن يحصل مرة أو مرتين أو 3 وما فيش حركة. حاولي طمأنة الطفل بكل الوسائل، التصقي به بشدة: ما فيش حاجة يا حبيبي، أنا هو جنبك، ده كان حلم. إذا استدعى الأمر احمليه واتركي المكان إلى آخر أكثر إضاءة، ضعيه على صدرك عندما يهدأ وغني له وهدهديه حتى ينام، وخذيه لفراشك أو ابقي معه في فرشه. في الصبح بقى، في الصباح عندما يستيقظ، تقولي له: أنت فاكر الحلم؟ عارف أنت الحلم ده جه عشان الشيطان كان عايز يخوفك، لكن أنت أسد ومش هتخاف. النهاردة لازم تقرأ قرآن قبل ما تنام، وتقول إيه ورايا؟ دعاء النوم. والنهاردة هنقوله قبل ما ننام: اسمك ربي وضعته جنبي وبك أرفع، إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ده اللي هتعمليه مع الطفل. انت بقى استرجعي بتركيز احداث اليوم السابق للكابوس، وستجدي يقينا حكايه مخيفه، فيلم مثير للرعب، او ما شابه ذلك. وبنقول ان الكوابيس على فترات متباعده لا شيء فيها، ولكن على فترات متقاربه وبشده لابد من وجود عنصر ثابت مثير للقلق عند الطفل، ولابد من ازالته والتعامل معه بجديه. في حاجة مخوفة الولد ده وموجودة، في كلب عند الباب، في قطة بتطلع باستمرار، في بيشوف الفيديو السي دي ده وحش. دوري كويس، لأن في هذه الحالة أو حاجة مخيفة بقى جوه البيت، أب سكير، أب ضارب كده يعني، في الحالة سيصبح الطفل في حالة قلق ليل نهار، في الوعي وفي اللاوعي، وسيتتابع الأمر في من تبول لا إرادي لا لي ونهاري وتأتأة وقد ما أظافر هنخش بضيلمة كبيرة قوي مش هتبقى كوابيس الحاجة الظاهرة الوحيدة فيها. قاعدة عامة: ابعدي أطفالك عن الأمور المثيرة للقلق قدر الاستطاعة، وإن لم يكن فلا بد فعلميه كيف يواجه القلق. احنا اتكلمنا قبل كده في أساليب التربية كيفية مواجهة القلق. دلوقتي هنتنقل للنقطة التالية اللي هي الفزع الليلي أو الرهاب أو النايت تيرور. النوبة اللي فاتت اتكلمنا على إيه؟ الكابوس، لكن ده الفزع. الفزع ليه صورة مختلفة إكلينيكيا. يستيقظ الطفل ليلا على صراخ مستمر كده، وعند حضور الأم لا يتوقف الصراخ، ويبدو في حالة غير واعية، وعي كامل. تهز فيه كده تلاقيه مش حاضر، إنما التاني إيه في إيه يحكي لك الحلم. بتاع الكابوس بيحكي، إنما بتاع الفزع ما بيحكيش. دي فرقها، يبدو في حالة غير واعية وعي كامل، وبعدين بينام تلقائي يروح نايم تاني. وكمان إيه؟ عند الصباح لا يتذكر أي شيء مما حدث. انت فاكر ايه اللي حصل امبارح؟ ابدا. ايه اللي حصل ده؟ انت صحيت وقعدت تصرخ. لا انا مش فاكر. انما التاني لما بتحكي له شفت الحلم اللي كان بيقول لك وكده. ففرق الصورتين واضح. نقطه مهمه كمان، ان الفزع الليلي بيكون بصوره اشد اكثر تكراريه من الكابوس، يعني بتلاقيه مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع. اول حاجه من غير ما تستشيري اي حد، روحي اعملي رسم مخ في اي عياده نفسيه او عصبيه قريبه منك. ليه؟ لان ده قد يكون صوره من عدم انتظام الكهرباء في دماغ الطفل. ديسريزميا، مش صوره صرع، لا، الموجات الكهربائيه متلخبطه. ومع العلاج هتختفي الظاهره دي تدريجيا. يعني لو وصلنا الرسم مخ ايجابي، بنبتدي على طول في جرعه دواء، بندي تجريتول بواقع 10 ملي لكل كيلو. يعني لازم يبقى فيه أخصائي متابع للحالة. طب إذا كان رسم المخ سلبي سليم الأمر، ببص بقى من كتر اللي شفناه في الرسم المخ السلبي، يعني إيه لقينا؟ صورة أب بيرجع بالليل بيصرخ في البيت ويزعج كل من فيه، غالبا بقى بيبقى سكير أو مدمن أو عنده مرض نفسي أو مش طايق مراته وعمالك يتخانق على الفاضي والمليان. أو الصورة الأقل إن هي تشاجر والدين مستمر أمام الأطفال، هم ولا ده راضي يسكت ولا راضي دي راضية تسكت، وزي بيصريخ على طول. المهم إن في النهاية بيبقى فيه صراخ مستمر أمام الطفل، فبيروح يصرخ بالليل بدل ما هو مصرخ، مش قادر يصرخ في النهار أو قدامهم. طب والحل إيه؟ طب ما الحل باين. الحل ما باين، بطلتوا صريخ هيبطل صريخ، ما بطلتوش مش هيبطل، وانتوا احرار. وبعدين لو حصل تكيف دي بتتكبت بقى وبتطلع في صورة عقدة محترمة بعد كده في السن ده. طب وليه؟ ما احنا طلعنا بعقد، نطلع عيالنا كمان بعقد؟ لا، انا دايما بقول للمراجعين احنا شفنا بختينا حلو ووحش، ادينا شفناه. طب ممكن لو سمحتوا نطلع عيالنا ببخت احسن من بختنا، ولا نعمل انتقام، ولا شمعنا انا؟ لا، انت بتتعاملي مع ولدك وانت بتتعامل مع ابنك، مش بنتعامل مع اغراب. ولو كان مع اغراب ما يصحش برضو. دي قضية الفزع الليلي. القضية الاخيرة في اضطرابات النوم اللي هي التجوال الليلي، اللي هي السومنامبوليزم بيسموها كده، او بيسموها سليب ووكينج. دي بقى هنشرح الحالة الإكلينيكية. يقوم بالليل ويفعل الآتي بعضه أو كله. إيه هي؟ أفعال تدل على أنه مستيقظ: ينادي، يقلع هدومه، يغيرها، قد يترك الفراش ويتجول بالمنزل. الله الله الله، شكله زي السكران، مش في وعيه قوي، لأنك ساعات بتنده عليه وما بيردش كمان. يفتح المشطورة المشهورة، يشرب من التلاجة أو يأكل سندويتش ويشرب مية ويرجع ينام تاني والنادي عليه. الأمر ده غالبا بيكون بعد ما ينام نوم كامل بساعة أو أكتر، نام وبعدين صحي عمل الحركات المخيفة دي. النوبة قد تستمر من دقائق إلى نصف ساعة. الاستجابة لإخراجه من النوبة بتكون مشقة شديدة، لازم تهزيه جامد قوي وتزقيه علشان يرد عليك أو يعيش يخش في الوعي بتاعه. تصدقي إن العلماء اعتبروا الأمر ده في حدود الطبيعي إذا حدث مرة أو مرتين بخلال الطفولة أو ثلاث مرات، وإذا استمر لا خطورة، مفيش حاجة. طب أعمل إيه؟ أيوة، اقفلي الإزاز كويس، اقفلي الأبواب، اقفلي المطبخ، يعني احرصي البيت قبل النوم، قفلي كويس ورجعي. قضية بقى انه يعمل جريمة ومش عارف يتجوز ويعيش في حتة تانية، الحاجات دي معلش في السينما اكتر منها في الحقيقة. هي نوبة بتحصل بالكتير خمس دقايق، بيعمل حركتين كده طيب. هي اكثر حدوثا عند المراهقين، يعني هي في الطفولة المتأخرة كتير، وبتعكس ضغط نفسي، او بعض الادويه بتعمل كده. يمكن بياخد دواء، لازم نراقب قوي الدواء والاعراض الجانبيه بتاعته، وغالبا بيكون معاها رهاب ليلي او تبول ليلي لا ارادي او عدواني. التجوال الليلي اصلا صراع مكبوت، صراع في رغبات متعارضه واقفه قدام بعض بوضوح جوه الشخص، عشان كده بنقول انها غالبا ما بتكونش غير في الطفولة المتأخرة او عند المراهقين. ده قضية النوم والاضطرابات بتاعت النوم. ندخل دلوقتي على مشكلة مشهورة بتتكرر كتير ومهمة، قضية الطفل الخجول المنطوي او الغير الاجتماعي او اللي بيحب الوحدة. على فكرة هي بتبدأ في رياض الاطفال وقد تمتد لآخر العمر، نلحقها دلوقتي أحسن مننتبه إليها. الخجل هو إيه؟ أو التشاينس ده عدم القدرة على الأخذ والعطاء مع أقرانه في المدرسة أو في المجتمع، بينما في المنزل أو في الدائرة الضيقة يقدر على الأخذ والعطاء، معانا كويس وعادي وبيتكلم وبياخد ويدي وبيهزر كمان. أول ما يشوف حد غريب أو حد مش عارفه يتلخبط خالص ويسكت ويقفل وما يتكلمش بصورة متكررة وواضحة، لأنها في الأول بتيجي زي ما اتفقنا قبل كده إن التشاينس أو الخجل جزء من المشاعر الطبيعية في الطفل، ولازم أعوده أنه ينتصر عليه. بتبقى إيه بقى؟ الأرضية أو الشخصية بتاعت الطفل بتبقى حساس، قلق، ما عندوش ثقة في نفسه، ودي المحور بتاع الموضوع. حاسس انه ما يقدرش يعمل حاجة، يقدرش او لو عملها يعملها غلط، متوقع للأخطار ومتشائم، اللي هي بنسميها التوقعات الكوارثية. يعني ايه ده؟ انا لو قريت دي مش هفهمها، او انا مش هقدر اعمل كده، او انا ما بعرفش اعمل اي حاجة. يقارن نفسه مع غيره مع الشعور بالدونية، دول بيتكلموا أحسن مني، دول أشيك مني، دول أجمل مني، أنا وحش، أنا قليل. أنا سمعت الألفاظ دي بنفسي من المراجعين. طبعا موضوع أحلام اليقظة والسرحان فظيع، كونه أناني دي باينة جدا، ومتمركز حول ذاته بشدة وفاكر أن الكون كله لازم يخدمه، فهو حساس، قلق، لا يثق في نفسه، يعاني من آلام الوحدة وتوقع الأخطار، يخاف جدا من نقد الآخرين له وينفر جدا من ذلك. لما حد يكلمه كلمة ساخرة أو استهزائية يحملها في نفسه ويضخمها جدا جدا، ده من 80 سنة مش عارف فلان قال لي أنت ما تنفعش تعمل أي حاجة، أو قاعد يضحك الناس علي، ويبقى قاعد شايلها ليه. طبعا لما بينعزل النتيجة التلقائية انه ما بيستفدش من تجارب الاخرين، بيبقى محدود، خبرته قليلة في الحياة لانه ما بيختلطش. الاسباب دي مجتمعة بتظهر تدريجيا، بتبتدي في رياض الاطفال زي ما قلنا، وعند المراهقة بتبقى على اخرها، وبعد بقى 18 او 20 سنة بتنطبع بقى، بيبقى هو ده شخصية الوالد، شخصية الرجل. ايه اسباب الامر ده؟ ده مهم. اتعبي دلوقتي وتعب قليل، بدل ما يجيلك في تانية ثانوي أو تالتة ثانوي ينملك في الخط ويقفل الأوضة للصورة اللي أنا عايش فيها مع حالة يعني، قافل الأوضة ومضلم وقاعد عمالك يعيط بالقد إيه؟ بالتمن ساعات. الولد ذكي مش غبي، بس دي اللي حصل. وأي محاولة لفك هذا الأمر بتقابل بعنف شديد وعدوانية شديدة جدا منه. طبعا فكر يسيب البيت وفكر يقول وا وا وا وا. من الأول كان الموضوع لما استرجعنا الأمر، لأن أسبابه أول حاجة فيها التنشئة الوالدية، التدليل الشديد، كل حاجة بتدليل معناها إيه؟ اللي على باله واللي مش على باله بتعمله له، ما فيش أخذ وعطى، هو ما بيديش بياخد بس، وعشان ما يتحرموش، عشان ما الدنيا مش كده يا ست الحاجة، الدنيا أخذ وعطى، لازم يتعلم يعمل حاجة وياخد قدامها، مش هي دي الحياة؟ طب نديها له بجرعة صغيرة ومناسبة لسنه في الوقت ده. طيب في نقطة تانية، القسوة وتصحيح الأخطاء بشدة بشدة. ايه ده؟ خليك شجاع، ما تبقاش جبان، انت ايه حمار، انت ما بتفهم. تصحيح الأخطاء بشدة. طيب ما انا بدل ما تشتم مش عامل حاجة خالص، او لما بعمل حاجة وبغلط بتشتم. اسلوب القسوة لا مع الصغار لاحظته كثيرا، والطبيعة الانفعالية شوية بتاعت الستات او بتخلي الموضوع ده ايه تقيل شوية. ده انا هقول لكم في اخر السلسلة عن مؤامرة اكتشفتها، يعني 3-4 ستات كبار كده عاملين خريطة لتنشئة رجل دلدول او واحد امه مسيطرة عليه. دي طلعت مؤامرة، انا كنت فاكرها بتأتي تلقائية، لا لا، وهو صغير تبهدليه بالضرب عشان يخاف منك، ولما يبقى بعد كده يخش المدرسة على طول تسخطيه، اول ما يقول حاجة تروح رد عليه على طول باللي سكته، لازم يخاف منك في الاول وبعد كده ما يتكلمش معاك. لما يوصل بقى يكبر هيبقى تحت ايه باطك او تحت ايه ده. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. واتريه وبيلقنوا بعض وبيلقنوا، يعني اللي اعترفت ليا الامهات ان امها قالت لها كده لا اله الا الله، طب انت شايف اخوك يعني عدل؟ انا قلت لها ما انت شايفاه كلمه توديه وكلمه تجيبه واي واحد يقول له اي. قالت اه ما انا مش عايز ابني يطلع كده. قلت يمكن الحاله دي شذة. وبعدين لقيت واحده تانية قالت الله الله الله، زمان كان جدي بيقول الستات بينصحوا بعض وبيرجعوا بعض لورا. ايوه، في واحده بتخرب على اختها اللي بتيجي بتنصح. فالقسوه الشديده والتدليل الشديد وجهان لعملة واحدة سيئة. أرجوكي اتركي هذا. الخوف الزائد على الطفل بيكون وحيد على بنات أو بنت على أولاد، فإيه اللي بيحصل بقى؟ دايما أمه أوفر بروتكتنج، اللي هي الحماية الزايدة، هنتكلم عنها في الأساليب المرفوضة. بيطلع متوقع أن يعامل معاملة حسنة متميزة ناعمة خارج المنزل كما هي بداخله، فهو لم يتعلم التنافس أو المعاملة المكافئة من أقرانه. فهناك حائل واضح موجود داخل الطفل صنعه والديه، ولازم نعلمه أن أقرانك مش هيعاملوك زي اللي في أهل البيت. بص يا حبيبي، المدرسة غير البيت، احنا هنا في البيت بنحبك وننفذ لك طلباتك لكن في المدرسة لازم تاخد وتدي، لازم تقول عايزين كذا، ولازم تساعد، ولازم تتعاون، لازم تكسري الحاجز. فهناك حائل صنعه الوالدين. يبقى التدليل الشديد، القسوة، الخوف الزائد على الطفل، وبعدين وجود نواقص جسمية أو عاهات بارزة في النظر أو السمع أو الكلام، أو عنده شلل جزئي، أو عنده سمنة مفرطة، أو عنده طول مفرط. المهم أنه بيبقى مصدر للتندر والسخرية من الآخرين، بيعيروا بعض، ودي كتير جدا في الأولاد، فتلاقيه إيه حاسس بالدونية أو النقص أو أنه أقل منهم، يروح منطوي، يروح ما يديش ياخد ويدي، يخش في الدائرة بتاعة الخجل أو الطفل الخجول. يبقى التنشئة الوالدية ليها عامل. النقطة التانية وجود نواقص جسمية. النواقص دي ممكن تكون حقيقية أو متوهمة. حقيقية زي اللي قلناها، والمتوهمة إن هو متوهم إن هو كده، فلازم إعادة توضيح الموقف وإعادة تثبيت الثقة في النفس. ممكن بقى يكون إيه عنده تخلف عقلي أو عنده تخلف دراسي أو ما عندوش ثقة في نفسه تماما. ليه؟ معناها إيه؟ فشله في حل المواقف التي تواجهه. لما بتحصل خناقة ما بيعرفش يزعق مثلا مع العيال، ما يعرفش يزقهم، ما يعرفش يقول أنا متضايق، ما يعرفش يعالج مخاوفه وتردده وقلقه. أو الشخص القائم على التربية أو الرعاية لم يعالج عنده الخوف والقلق. طيب هيحصل إيه؟ هيفقد ثقته في نفسه، ندخل في الدائرة تاني. في حتة بقى واضحة عنده نقص مادي، قلة المصروف، قلة الملابس، مفيش مفيش مفيش مفيش في جيبه حتى أي حاجة يعني، فحاسس بأنه أقل منه من اللي حواليه، فبيتربى ليه؟ لو هو طيب بيتربى عنده خجل، لو هو طنته كويسة يعني بيبقى خجول، لو طنته مش كويسة بيبقى عنده حقد وبيبقى حقود جدا. العلاج ايه لو في نقص مادي؟ نعوضها بالثقة في النفس. احنا كده وهنكافح وهنثبت وجودنا رغم ان احنا معناش. يبقى فيه اعتراف صريح وواضح من الوالدين. اعمل ايه لو لقيت الطفل بالشكل ده؟ لازم نقطة تراعيها، انه حساس جدا وفي امس الحاجة الى اعادة ثقته في نفسه. وارجعي لاساليب اكساب الثقة بالنفس اللي احنا موجودين اللي قلناها في الحلقات اللي فاتت. دي نقطة واحد. يبقى هركز على حاجة الثقة في النفس مهما كان سبب الخجل، لأن دي حاجة مفيدة ولو يكسبها يبقى خير. نقطة تانية، مصادر الخجل ومعالجتها سواء كانت واقعية أو وهمية. عنده نقص في العهد، بس أنا كويس في كذا، بس أنت كويس، ده أنت هايل، ده أنت تقدر تعمل كذا، طب روح يعمل كذا، طب تخشي معاه في الحوار. متوهم بقى، لا مش حقيقة، بص كده أنت حلو قوي أهو، شوف الأولاد الحلوة، شوف أنت مش عارف أنت طويل، لا طويل قوي، أيوة الراجل الطويل ده راجل محترم، هما اللي يبقى صير وأزعى مثلا. يبقى التعرف على مصادر الخجل، عدم المقارنة أو التعريض للمهانة والنقد المستمر وبخاصة أمام الآخرين. الأم اللي بتشتم طفلها قدام الآخرين يعني أقول إيه؟ ربنا يهديها، ربنا يهديها. اعملي حاجة ان ما بين احنا ما بيننا وما بين بعض هنتكلم مع بعض جامد، لكن قدام الناس لازم نحترم بعض. اعملي الحتة دي مع طفلك، ان لينا اسرارنا في البيت ولينا خناقاتنا الداخلية اللي احنا مش عايزين حد يطلع عليها. ده حتى خلي الاولاد مع بعض كده تزعقوا مع بعض قدام الناس، مش تستنوا لما نبقى لوحدنا وبعدين نشوف ايه الحكاية. اذا كنت انت بقى من هواة اثبات ذاتك قدام الاخرين وانك تضربي ولدك قدامه وتهزئيه وتهزئي كرامته، لا اله الا الله فيك، لا اله الا الله، اتركي هذا، اعملي معروف. وبعدين التربية الاستقلالية وعدم الافراط في التدليل والحماية السعيدة، اعمل كذا وروح واعمل كذا وتعالى قول لي عملت ايه. انت راجل ولازم تعتمد على نفسك، او لازم تبقي بنت قوية، استرفي ما تستررفيش انت ليها. ولنضع في الاعتبار ان الام المترددة تدرب أولادها عمليا وبدون محاضرات على التردد وعدم الثقة، وكذلك الأب. زي ما قلنا القلق بيعدي والخوف بيعدي وكمان التردد بيعدي، هو شايف أمه مترددة، خلاص انتهينا. عدم تكليف الطفل ما لا يطيق والتعرف على نواحي قوته حتى تشغله بنواحي قوته عن نواحي ضعفه، إعادة الثقة في النفس وقبول النقائص وإشعاره بأنه محبوب ومقبول. يمكن كل حلقة بنقول الكلمات دي، إحنا بنحبك وإحنا عايزينك وإنت ابننا وبنحبك جدا، لازم الكلمة دي تبقى في لسانك على طول. وخلي بالك حاجة هو مش هيقدر يعملها ما تكلفهوش بيها. وقلنا هناك قائمة نشاطات هنعيدها تاني يمكن استخدامها لخلق فرص نجاح أمام الطفل، حيث أنها غالبا تنتهي بالنجاح. قلنا يرتب الحاجة، يحط الكتب مع بعض، يحكي لكم حكاية، يسوي الأوضة، يرجع الأطباق في المطبخ، هو وأخوه يروحوا يعملوا حاجة، أو هو وبابا أو هو ومامته، يشيل حاجات في الدرج، يشتري حاجات من السوق. وبعدين لازم تدربيه على الاتصال بالآخرين بطريقة صحيحة، إزاي أتكلم مع الناس، خلي صوتك واطي ومعقول، بص في اللي قدامك، احتكاك البصر، لو متضايق قول انا متضايق، ما تخليش حد ياخد حاجه منك، لازم تعودي كلمة في هذا الصدد، تدربيه على الأخذ والعطاء وتكوين صداقات، تدربيه إزاي صاحب الأولاد وتشجيعه على الاختلاط. والمشكلة تبدأ من الصغر زي ما قلنا، ولابد من معالجة. معظم الحالات على فكرة اللي قابلتها في المراهق الخجول أو الرجل المنعزل كانت الأم فيها مسيطرة وتتدخل في كل شيء صغير أو كبير وتقدم حلول لكل مشكلة، ومش كده كمان وتصر على تنفيذها، وكان الأب شارد دماغه وسايب البيت والأولاد للأم تفعل فيه ما تشاء. هي اللي بتحدد المصروف وبتحدد أصحاب العيال واللبس، حتى بتحدد الكلية اللي هيدخلها، حتى بتحدد العروسة اللي هو هيتجوزها. والحالات طبعا اللي جت كانت مشاجرات بين الأم أو الحمى والزوجة، وهو متلطش في النص ما بين دودي، دي عايزة تسيطر وتثبت وجودها على ولدها، والتانية عايزة جوزها يبقى له شخصية وكيان، وشايفاه ماشي ورا والدته على طول. الصورة رديئة ومتكررة. أيوة ده عايزة السيطرة، ما تسيبيه يعيش يا حاج، سيبيه يغلط، انت مش سايباه يغلط ويصحح غلطه من وهو طفل لحد ما يخش القبر. وبعدين النوع ده من الأمهات بيبقى ذكي قوي الشخصية، أول ما تلاقي الولد هيحود أو هيطلع هيطير من عشها على عش مراته، تستخدم بقى إيه، إما آي آي آي أنا عيانة، أو إيه بر الوالدين، وتروح جايبة مجموعة الأحاديث والآيات اللي تكلبش بيها إيه ولدها لو لقت، لو عارفة إن هو متدين. لا إله إلا الله، وهي لا تريد تنفيذ الدين، هي تريد السيطرة على ولدها. الله أكبر، إنما الأعمال بالنيات، بس تبقى فيها قرائن كتيرة موجودة. طبعا مش هنتكلم عن علاج المشكلة دي لأن احنا ايه في مجال تربية الأولاد، إنما هقول إن هو الأب ذات نفسه خجول ومنطوي، والولد طالع خجول ومنطوي، فبنخش في دايرة مقفولة. ربنا يعيننا ويهدينا جميعا لسواء السبيل فيها. هنتكلم دلوقتي على آخر مشكلة عامة ممكن نقابلها في هذه المرحلة. إيه هي بقى؟ مشكلة الأب المهمل. الأب المهمل، ونخلي إيه، بلاش يمكن لفظة الأب المهمل شديدة شوية، نقول الرسالة إلى والد الطفل. نجيبها إزاي؟ ندخل للموضوع ده إزاي؟ بتلاقي الأم جاية بتشتكي، بتشتكي من إيه؟ ده سايب المسؤولية كلها عليا وما بيخشش في أي حاجة تخص البيت أو العيال. طيب وإيه كمان؟ فالح بس إذا شاف حاجة غلط أو حاجة مش عجباه يروح إيه، اللي أنت مقصرة في مسؤولياتك وأنت بتعملي إيه، أنا متجوزك عشان تربي العيال، ويقعد يوبخ فيا بالكلام ليل نهار برا البيت، ولا يرى أولاده الأطفال إلا وهم نائمون. وواحدة حتى قالت لجوزها العيال شوية شوية هتقولك يا عمه، ولما كلمه يقول هو أنا بلعب، مش كل ده عشانكم. وإيه كمان يا ستي؟ ده كمان لما بيجي يا إما ماسك التليفون وعملك يتكلم، أو بالسلامة جاي وجايب صحابه أو قرايبه وقاعد، يبقى حسه بس اللي في البيت لكن جسمه مش معاه. وطبعا بيبقى الأربع نقاط دول بتبقى معاهم شحنة انفعالية عالية، وطبعا بتعيط وبتبقى عندها حق. يعني ما في بعضهم بيبالغ، إنما في بعضهم كلام حقيقي. طيب دي مشكلة حصلة ومش عارفة تلم عليه خالص. أيوة بيصرف علينا كويس ومريحنا في المصاريف وما بيعملش إشكالات، لكن أنا عايزة تفاعل. صح كلامك صح. أول حاجة نقول للأم دي اهدئي قليلا، صلى على النبي كده ووسع صدرك، بس اهدي اهدي يا حاج، حاولي جذبه للبيت وشد انتباهه، اعملي حركات. غالبا الست اللي بتشتكي كده بتبقى ما بتعرفش تعمل حركات تشد جوزها ناحيتها. اربطيه بالاولاد بمشاكلهم، وبعدين كل راجل مننا ليه مدخل، في راجل بيحب الاكل، في راجل يحب الهدوم، واحد يحب ان مراته تقعد تتكلم معاه، واحد يحب ان مراته تحب اهله، واحد يعني شوفي مفتاح زوجك فين واسحبيه منه، ده مش عيب، انت كده بتمكري لمصلحة البيت. وشركيه في بعض المسؤوليات، اغرسيه وروح للدكتور، خد العيال وروح للدكتور، حاجة العيد انت اللي هتجيبها وهننزل مع بعض. تشنجي شوية مفيهاش حاجة، انت رايح فين؟ رايح عند اخوك، خد العيال معاك. طب ما تيجي نروح احنا مع بعض. وبعدين معلش انا ما بقومش حد على حد ابدا، وكل حاله ليها حالتها والله، بس الانصاف مطلوب. اعمليها حكايه واصري ان لازم يكون لينا يوم في الاسبوع، يوم الجمعه نخرج فيه مع بعض ونقعد مع بعض، لازم لازم. وهو طبعا هياخدك على قد عقلك وهيهدي ويعمل جمعتين والتالتة يرجع ريما لعادتها القديم، بس معلش يبقى في محاولات او في صراخ من جانبك انتبه لنا ولأولادنا. وبعدين شوفي هو مثلا بيحب يروح عند اهله، طب ما تيجي نروح زي ما قلنا قبل كده، صاحبك ومراته وعياله، طب يلا ماشي وروح وعود انت مع صاحبك وانا مع، ونرجع نحكي حكايات. لو لقيتي بيحب الحكاية دي اعمليها. المهم فتشي، مش تقفي تصرخي وبس، فكري بعقلك يا ست الحاج. وبعدين نقطة كمان، خشي جوه مشاكله هو، حاولي مساعدته عشان يحس بيكي اكتر. شوفي النقطة المضايقة قوي ايه، مشاكل في مع اهله، في ورث ومشاكل كده، هو من النوع المركز قوي في الشغل، طب مين المنافسين، طب ايه الشغل، ايه المشاكل اللي حصلة، ومرضك مشاكل خاصة بيه شخصية، هو متضايق بتاع، انتي خشي معاه في المود بتاعه، مش يبقى انتي ايه منعزلة وسايباه هو في وادي وانتي فوق. ايه خشي نطي معاه جوه المركب زي ما بيقول، تفهمي طبيعة عمله واخترقي الثغرات في وقته. اللجان بتاعته هتخلص كذا، طب احنا مستنيينك تيجي تاخدنا، بقولك ايه جايين لك، هنقف تحت بالعربية وانزل لنا لما تخلص وكلميه ويلا. ها لازم يحس بيكي، عايزاه الراجل فينا محتاج للشعور ده. وبعدين ايه مش يحس ان انتي العيال واخداه كي منه، الراجل بيغير. فاكر ان في واحد صاحبي جاء لي مرة ومهتمة بالعيال وسايباني، طب هم دول مش عيالك ولا عيال الجيران، ما تنتبه بقى. قالوا انا ماليش كيان وماليش ذات وخلاص، ما خدت مصلحتها ودول عيالها. يا ابني بس ما تخليش الشيطان يكبر لك دماغ. طب والله ما لم طنشها ومش عبر ليه ليه ليه ليه ليه بس. طب ما تقول لها الكلام ده بدل ما تقعد تاكل في نفسك وتخترع وسائل. وقد يكون اللي هو بيعمله ده علشان يقول لك انا هنا، انتبهي. دي الكلام اللي اقدر اقوله للزوجة. طب اقول ايه للاب، نقول ايه للاب؟ الولد بيحتاج لاب وام، مش محتاج لأم بس. وبعدين زي ما اتكلمنا في الشريط في مرحلة الهوية الذاتية الجنسية والغيرة اللي هي مع الولد من الجنس المقابل ده، لو ما فيش نموذج ذكري هيعمل الحاجات دي ازاي؟ ولازم قلنا راجل زي بابا، فلازم يبقى شايف بابا قدامه وتصرفاته وحركاته وكده عشان يلقطها ويطبعها جواه، يبقى لازم نموذج ذكري. وبعدين لابد من التقمص، قلنا الهوية الذاتية الجنسية، فايدة وجود الجنسين، تحديد الهوية الجنسية الذاتية، وبعدين التقليد والمحاكاة. وإذا أعطيته الحب والحنان والعطف سيظل مرتبط بك بعد ذلك، حتى لو استقل ماديا واستغنى عن نفقتك، كسب وبقى كسيبة بقى برضك هيفضل ماسك فيك. والعكس غير صحيح، إذا أنفقت عليه بدون حب وعطاء سينتهي الأمر عند انتهاء النفقة، هتبقى عبارة عن بنديرة مش راجل، زي بندرة التاكس بتعد تعد تجيب فلوس وخلاص. ولا تلومن إلا نفسك، هذا ما قدمت يداك. وفي نقطة عايز أقولها، مش مهم عدد ساعات جلوسك مع الطفل، لا المهم عدد ساعات تفاعلك معه. أنك ممكن تبقى نايم 10 ساعات في البيت وتحسب لي أنك نايم 10 ساعات، لا قعدت معاه قد إيه وخدت وديت مع الولد قد إيه. تعرف لو ساعة واحدة في اليوم أو نص ساعة ومن خلال التليفون تكلمه بحيث توريله أنك متفاعل معاه، دي هتبقى مفيدة جدا ومجزئة. وأنا بقول للمشغول قوي، أنت عليك فاتورة تليفون رائعة تطلب على البيت، وكل شوية وأنت قاعد في الحتة اللي أنت فيها دماغك في البيت وعملته إيه وإيه اللي جه، وتوريهم أن أنت هنا أن أنت حاضر. طيب إذا كنت تدعي أنك تفعل ذلك من أجلهم فقط وليس من أجلهم وأجل نفسك، ما نفسك في الموضوع يا حضرت، وأنهم محتاجون للرعاية والعطف مثل احتياجهم للنفقة والمال، ولا بد أن تعطي كل جانب حقه، استوفي. وأحسن تأمين ليهم أنك تديهم ثقة في النفس، مواجهة القلق والعوائق، وتديهم شخصية سوية مستقلة تعرف كيف تواجه الحياة. يا حضرت الفقر المادي يمكن تعويضه بنفسية سليمة تقدر على مواجهته، أما الفقر النفسي فلا يمكن جبره أبدا بالمال. وإيه الفايدة لما تطلع عيل هايف هيضيع لك فلوسك اللي انت بتبحترها؟ طب ما تطلعه راجل من مصغره وتهتم بيه. وبعدين مخالطة الكبار منهج أصيل في التربية عشان يتعلم منهم زي ما قلنا الأساليب والقيم والأفكار، وإذا تركنا الصغار بعضهم لبعض فلن يتعلموا إلا سفاسف الأمور ولن تستهويهم إلا الشرور والفوضى. ما هو تفكير عيال ما شافش تفكير كبار عشان ينطبق عليه. إزاي؟ اديني مثل. إزاي هتعلموا زيارة الأهل وصلة الرحم إلا لو خدتوا معاك عند والدتك؟ إزاي تعلموا العطف والمودة على الصغار؟ العطف على الصغير ده هيعرفها إزاي إلا لو شافك بتعطف عليه؟ ولما يشوفك بتعطف عليه هو هيعطف على صغيره بعد كده، لكن لو ما شافكش يبقى صورة انقطعت. تعلمهم كيف يواجهوا الأزمات من خلال الأزمات اللي بتمر انت بيها ويشوفوك النموذج، وبعدين تطبق معهم أساليب التربية الثواب والعقاب والمدح. إزاي يتعلموا الإيثار والتضحية والبذل بدون نموذج عملي؟ يا سلام، والله واحد صاحبنا راجل طيب قوي، خد ادي الفقير ده صدقة، ما تخليش حد يشوفك، ما اوعى تقول لحد انك اديت، والولد يعملها اهو ده رمى فيه بذرة، ربنا يكرمه والله. او يخش الجامعة يقول له انت دلوقتي راجل محترم، تقعد جنب باباك مؤدب ما تكلمش كتير، وانت فاكر الجامعة زي الملعب؟ طب هيفهم ازاي؟ اسمع بقى، احنا رايحين عند عم فلان العيان، تقول له شفاك الله وعافاك الله، ما تكلمش كتير وما تتنططش زي الصغيرين. هيتعلم الكلام ده منين وازاي الا ما قلت لهوش انت؟ خد ابنك في رجلك اول ما يكبر ويوعى كده، خده في رجلك في كل حته انت رايح. يبقى لابد ان نعلمه زياره المريض، التهنئه، المواساه، استقبال القادم، تعال نروح المطار عشان صح عمه فلان جاي، اول ما تشوفته الحمد لله على السلامه وتديله بوس. وقديما قالوا عودوهم الخير فان الخير عاده، عودوهم الخير فإن الخير عادة. وهذا لا يتحقق بالدعوة أو بالكلام، إنما بالنموذج العملي. وأنا لم أرى ولم أسمع من أحد من علماء الدين أو التربية أو علم النفس أجاز للأب أن يحول المنزل إلى لوكندا، بل بالعكس فرضوا عليه إذا كان موجود قدرا من الرعاية والاهتمام والبذل النفسي. وإن كان أقل من الأم في مرحلة ما قبل المدرسة فليس معنى ذلك أنه غير موجود. في النهاية بقول للأب أنت مسؤول قدام ربنا وقدام المجتمع وقدام القانون عن زوجتك وأولادك، مسؤولية كاملة شاملة، فاتق الله فيما أنت مستخلف فيه، فإن الله سائل كل راع عن رعيته. أنتوا ملاحظين أن احنا ما تكلمناش عن الطفل؟ أيوة، الطفل مش مشكلة، مشكلة غياب النموذج اللي هيديله القيم. عشان كده بنوجه المشكلة دي أساسا للأب والأم القائمين على التربية، علشان ما نبعدش بعيد. ودايما إيراد الأمثلة بيفهم الكلام أكتر. كريستيانا بنت أوناسيس الملياردير الشهير اليوناني ده اللي بعد كده اتجوز جاكلين كينيدي وكده، ذكرت الصحفية الإيطالية التي علقت على موضوع انتحارها، البنت دي انتحرت، قالت ايه؟ الخواجات بقى وما بيعرفوش بقى عواطف وحب وكلام، مش هنقول احنا شرقيين وكده، لا تعالى بقى، الخواجات بتوع ايطاليا بيقولوا ايه؟ كان حب والدها يصل اليها من خلال البريد، والدها واعماله التهمت وقتها، والدتها مشغولة برحلاتها ورياضاتها، كانت تتمنى أن تكون طفل مثل أطفال العالم، يغمرها والديها بالحنان ولا يغمراها بما هي فيه من ملابس ولعب وهدايا، تاهت تبحث عن السعادة الضائعة والحب المفقود. والنهاية كانت في حمام غرفة نادي خاص بالمليارديرات، وإلى جانبها عقاقير ومسكنات من كل نوع، عمرها 38 سنة، ثروتها 150 مليون دولار. الكلام ده كان سنة 1980 تقريبا، في الثمانينات يعني. ولا تعليق. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وسامحوني إذا كنت منفعل شوية في الحلقة دي، لأن شفت منها عينات كتير، والحمد لله استجابوا. النفوس الصالحة ولما تعرف الخطأ، وبالذات لما بيكون يخص أولادها، بتستجيب. فأرجو من الله إنكم تستجيبوا معي. هندخل بعد كده في أساليب مرفوضة تربويا لابد من التنبيه عليها وتجنبها. فإلى الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير.